قل هذه سبيلي أدعو إلى الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في مسلسل الرد على الشبهات المثارة حول هذا الدين القيم الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه، وهو دين الإسلام العظيم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم ولأمنا حواء عليهما السلام لحظة خلقهما، ثم أنزله على فترة طويلة من الأنبياء والمرسلين، وأتمه وختمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى الإسلام هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله وتحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولذلك يتعرض الإسلام للهجوم دون غيره من المعتقدات والأديان، لأنه هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم. ومن الشبهات المثارة على هذا الدين القيم أنه انتشر بحد السيف، وهو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، لأن أصلا من أصول الإسلام لا إكراه في الدين، وأن أصلا من أصول الإسلام لكم دينكم ولي دين، وأن أصلا من أصول الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذا فرض الدين بالقوة يحول متبعيه إلى مجموعة من المنافقين، وربنا تبارك وتعالى يبغض النفاق والمنافقين. لذلك لا يمكن أن يكون الإسلام قد انتشر بحد السيف أبدا، لا في بداياته ولا في عصره الحالي. الإسلام ينتشر بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، بدعوة الناس إلى هذا الحق الذي لدينا عليه يعني أدلة لا تنتهي أبدا، من أدلة المنقول وأدلة المعقول، أدلة المنطق وأدلة اللغة وأدلة المحفوظ بين أيدينا. لذلك لو كان الإسلام قد انتشر بحد السيف كما يقول أعداء هذا الدين، وكما ينتشر في كثير من وسائل الإعلام، ما بقي بين ظهران المسلمين صاحب ملة أخرى، ما بقي يهودي ولا نصراني، ما بقي هندوسي ولا بوذي، والمسلمون حكموا الهند سنوات طويلة، وبقي غالبية أهل الهند من غير المسلمين، وحكموا الأندلس لثمانية قرون كاملة، وبقي أهل الأندلس فيهم اليهودي وفيهم المسيحي، ولم يفرضوا الإسلام على أحد. مصر كان في يوم من الأيام عدد اليهود في مدينة الإسكندرية أكبر من أي تجمع لهم في أي مكان آخر، والنصارى مصر لا زالوا يعيشون في ظل حقوق محفوظة على مدى 1400 سنة من الحكم الإسلامي. فلو أن الإسلام انتشر بحد السيف ما بقيت هذه الجيوب المسيحية واليهودية أو غيرها من أصحاب المعتقدات الأخرى باقية مزدهرة في وسط الأغلبية الإسلامية. من هنا فإن هذه الفرية لا أساس لها من الصحة ولا يقوم عليها دليل، وخير ما نستشهد به على بطلان هذه الفرية هو أن كثيرا من العلماء في ظل الحضارة الإسلامية لم يكونوا من المسلمين. كثير من أصحاب الكلمة في دواوين الحكومة لم يكونوا من المسلمين. كثير من الذين قربوا إلى مجالس الحكام لم يكونوا من المسلمين. ونذكر في ذلك قصة عمرو بن العاص عليه رضوان الله، حينما سبق ابنه يعني شابا مصريا من غير المسلمين، فهذا المصري سبقه فضربه ابن عمرو بن العاص، فتحرك القبطي هذا إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، فبعث عمر بن الخطاب لعمر بن العاص ولمصر أن يحضر هو وابنه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتص من ابن عمر بن العاص لابن القبطي. وهذه صورة من صور العدل التي يتنافى مع الادعاء الباطل بأن الإسلام انتشر بالقوة وانتشر بحد السيف. ولدينا رسالة من أحد المحامين المسيحيين من القدس اسمه إيميل الغوري، يقول فيها أو يشهد فيها بأن هذه المدينة لم تشهد للسلام لونا ولا طعما، ولم تتمتع بهذا السلام أبدا إلا في ظل الحكومة الإسلامية. يقول حينما احتلها الصليبيون أغرقوها في بحر من الدماء والأشلاء، وحينما احتلها اليهود في هذه الأيام أغرقوها ولا يزالون يغرقونها في بحر من الدماء والأشلاء. لذلك الإسلام هو دين العدل، دين الرحمة، دين المساواة بين الخلق، لأننا كما نؤمن بإله واحد نؤمن بوحدانية رسالة السماء، بالأخوة بين الأنبياء، بالأخوة بين الناس التي أكدها ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز الذي خلقكم من نفس واحدة، وأكدها رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذه الفرية يعني لا أساس لها من الصحة، ولا على الرغم من ذلك لا تزال تتردد في وسائل الإعلام المختلفة. ولدينا سؤال من أحد الشباب يثير هذه الفرية من جديد أن الإسلام انتشر بحد السيف. فلنسمع إلى دعوة هذا الشاب ونرد عليها إن شاء الله تعالى. يعني إحنا لو رجعنا للتاريخ الإسلامي هنلاقي مثلا إن بعض القبائل رجعت أو كان في حد ردة كان ارتدت عن الإسلام بعد موت الرسول. سيدنا أبو بكر جمع الجيوش ورجع القبائل دي إلى الإسلام بالعافية، أو بالحرب، بلاش بالعافية، بالحرب. فهل ده مش يعتبر من قبيل انتشار الإسلام بحد السيف؟ حكاية الجدة دي برضو كانت تعتبر نوع من إجبار الواحد على الإسلام، وانت لإما تسلم لإما تدفع الجزية. من ضمن الأسئلة اللي كانت بتطرح سؤال خاص بالجزية، وإن الإسلام ظلم المناطق اللي فتحها بأنه فرض على أهلها الجزية. هذا الكلام أيضا من نزغات الشياطين لا أساس له من الصحة، دعوة ظاهرها الحق وباطنها الباطل الكامل. فالردة قضية مختلفة تماما عن قضية فرض الإسلام بالقوة أو فرض الإسلام بحد السيف. الردة خيانة للمجتمع المسلم، يعني الذي يريد أن يرتد وأن تبقى ردته بينه وبين ربه له مطلق الحرية لذلك، لا أحد يستطيع أن يجبره، لأن رب العالمين يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من يستطيع أن يخالف هذا القضاء الإلهي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات ومن قبل 1400 سنة؟ فلو ارتد الإنسان عن قضية الإيمان واحتفظ بردته لنفسه بينه وبين ربه، لم يوظف هذه الردة في محاولة فتنة غيره، في محاولة إعلام الناس بردته، يصبح في هذه الحالة محاربا للمجتمع، خائنا للمجتمع، كالخيانة العظمى. الذين يتبعون أديان أخرى لا يعترفون بأن دينهم دين ودولة. الإسلام دين ودولة، أمة وحكومة، قيادة وتبعية وأمة، أو قيادة وعبادة، مصحف وسيف. فالإسلام ليس فقط يعني كهنوت يقوم به الإنسان كما يتم في غيره من العبادات، لا، الإسلام نظام يشمل كل مناشط الحياة، يعني نظام كامل شامل يغطي نشاط الإنسان في عباداته، في سلوكياته، في معاملاته، في علاقته بالآخرين، في حكمه، في علاقته بالحاكم والمحكوم، علاقة الحكومة بالدول الأخرى. فالإسلام نظام شامل كامل للحياة، والذي يخون هذا النظام ويحاول أن يعلن ردته على الملأ هو خان الدولة، ويدخل ذلك تحت طائلة الخيانة العظمى. والخائن خيانة عظمى يقتل، يعني يستتاب اولا، فان لم يتب يقتل. والذي يخون بلده الان بالتجسس او بالتخابر مع قوى معاديه يقتل. فليست حد الرده بيستخدم على اطلاقه، ولا يطبق الا في ظل دوله اسلاميه قائمه بالاسلام بشموله، يعني حكومه وشعبا، قياده وعباده، في كل امر من اموره. فالذي يعلن ذلك لا يقتل. فالذين ارتدوا عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا لا يريدون أن يدفعوا الزكاة نزغا من نزغات الشياطين، فأعلنوا الردة. ولو احتفظوا بها لأنفسهم، يعني ما قضاهم أحد إلا على دفع الزكاة، إذا قدروا على دفعها قدروا، لم يقدروا على دفعها يعني الوالي أو الحاكم أو الخليفة المسلم يعني يتصرف في هذا الأمر. لكن إعلانهم الردة وإعلانهم الارتداد عن هذا الحق كانت فتنة للناس في الجزيرة العربية، وكان على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا أبو بكر الصديق، كان عليه أن يجيش الجيوش ويقاتل هؤلاء المرتدين حتى لا يحدثوا فتنة في المجتمع المسلم. نفس الشيء الآن في أيامنا هذه، إذا ارتد مسلم هذا من حريته من قراره، يعني بينه وبقي احتفظ بهذه الردة بينه وبين ربه، لا يحاسبه أحد على ذلك. لكن أن يستغل ذلك في وسائل الإعلام من أجل فتنة الآخرين ومن أجل الإساءة إلى هذا الدين، لا، هذه خيانة وطنية يحاسب عليها، أو يحاسبه القانون يحاسب عليها ويستتاب، فإن لم يتب يقتل. ولا تعتبر هذا من قبيل الحرية الشخصية، لأنه يعني في أغلب الحالات يكون مرتشيا بالمال، مغرى يعني تم إغراؤه بوظيفة عليا ولا بامرأة جميلة يتزوجها، يعني يدخل الشيطان في هذه القضايا. أما الحرية تتمثل في أن الذي يريد أن يرتد عليه أن يقوم بذلك بينه وبين ربه، وحسابه على الله، لا يثير فتنة ولا يعلن ذلك على الملأ، ولا يطالب تغيير اسمه في البطاقة الشخصية، ولا يخرج إلى وسائل الإعلام ويحاول أن يقوم بمظاهرة كأنها فتنة تؤكد يعني أن الردة يعني انطلاق من عقال قيد من القيود، وأنها صورة من صور الحرية الشخصية. هذا غير صحيح. ولذلك نقول أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، الإسلام انتشر بالدعوة، بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. ولذلك كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حكام الدول المجاورة، يعني ملوك الفرس، ملوك الروم، ملوك مصر، كاتب كل الحكام، أرسل إليهم يدعوهم إلى هذا الدين. فالحكام الذين قبلوا أن يستمعوا إلى هذه الدعوة الجديدة وأن يزنوها بميزان العقل وميزان الحكمة لم يقاتلوا، ولكن الذين قتلوا الحكام الذين حالوا بين شعوبهم وبين الاستماع إلى هذه الدعوة الربانية التي جمع فيها ربنا تبارك وتعالى هدايتها للبشرية عبر قرون طويلة. من هنا طبعا كان مجيء عمرو بن العاص إلى مصر، وتحرك القوات إلى مختلف الدول العربية والفارسية والرومانية المجاورة، ليس من هدف فرض الإسلام بحد السيف، ولكن مقاتلة الحكام الذين يحولون بين شعوبهم وبين حملت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما فتحت هذه الأمصار لم يفرض الإسلام على أحد بحد السيف أبدا، ترك الخيار من الناس مطلقا. ولولا ذلك ما بقيت في مصر وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية جيوب كبيرة من المسيحية ومن اليهودية ومن غيرها من أصحاب المعتقدات الأخرى. وعاشت هذه الأقليات في ظل الدولات الإسلامية وتمتعت بحريتها كاملة ما لم تتجاوز حدود الآخرين، ما لم تخون الأمانة، ما لم تخون الوطن، ما لم تتعامل مع الأعداء. وذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما دام المواطن محتفظا بعقيدته لنفسه، لا يخون المواطنة ولا يتعاون مع الأعداء ولا يتخابر مع الأعداء ولا يعني يضر بمصالح الأمة الإسلامية، لا، له حق المواطنة الكاملة، ومن ديننا أن نتعامل معه بعدل كامل لا يعتدى عليه ولا ينتقص من حقوقه ما دام محافظا على حقوق الوطن، لا يخونها ولا يعني يبيعها ولا يقامر بها ولا يغامر بها، له حقوقه وطنا كاملة. ومن هذا العدل يعني كان غالبية غير المسلمين في المجتمعات التي حكمها الإسلام يقبلون على قبول الإسلام طواعية واختيارا. وإلى فاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله تعالى. ومن الشبهات المثارة أيضا على دين الله الخاتم قضية الجزية، والجزية لا تفرض إلا في ظل دولة إسلامية في ظل حكم إسلامي كامل، والجزية ليست وسيلة من وسائل إكراه الناس على قبول الإسلام دينا، فالأصل عندنا أنه لا إكراه في الدين، والأصل عندنا أن الدين لا بد أن ينبع عن قناعة قلبية وعقلية كاملة حتى يؤجر عليه الإنسان، لأنه لو فرض من الخارج سيحول الإنسان إلى منافق، وربنا تبارك وتعالى يكره النفاق والمنافقين. ولكي يؤجر الإنسان على الدين لا بد أن ينطلق هذا الدين طواعية واختيارا عن طريق اختيار عقلي وقلبي كامل، وإلا لو فرض فرضا بحد السيف لا قيمة له لا وزن له عند رب العالمين. لذلك نقول أن الجزية لم تكن نوعا من أنواع فرض الإسلام بحد السيف، والإسلام أصلا لم يفرض بحد السيف. الجزية هي نوع من أنواع الضريبة التي تدفع للدولة كما يدفع المسلم الزكاة. هو المسيحي أو اليهودي في المجتمع المسلم أو البوذي أو الهندوسي لا زكاة عليه، ولكنه يدفع ضريبة كما تدفع في أغلب المجتمعات المعاصرة. فبدل أن يدفع المسلم الزكاة هو يدفع الضريبة، والضريبة هي الجزية. في ظل الدولة الإسلامية المسيحي أو اليهودي لا يتولى يعني قضية الدفاع عن الأمة، لأنه يدافع عن قضية هو غير مقتنع بها يعني غير مؤمن بها، لذلك يعفى من الجندية، وفي مقابل ذلك تكون الجزية. فالجزية هي بدل الضريبة وبدل الإعفاء من الجندية وبدل الإعفاء من الشرطة أو خدمة في الشرطة، لأن هذه قضايا لا يمكن لغير المسلم أن يؤديها على وجه الأمثل في ظل حكومة إسلامية. وليس في هذا أدنى قدر من العصبية أو العنصرية أو المفاصلة والمفاضلة بين الناس، لأن كل مخلوق في المجتمع له دوره الذي يقوم به. في ظل الحكومة الإسلامية يعني إذا مرض غير المسلم أو كبر في السن أو يعني أصبح عاجزا عن دفع الجزية لا تدفع عنه، لا يجبر على ذلك، لا تدفع الجزية إلا من الإنسان القادر الذي له تجارة أو له عمل أو له دخل يعني يمكنه من دفع الجزية. فليست الجزية أبدا لم تكن ولم تكون وسيلة من وسائل فرض الإسلام بحد السيف على رقاب الناس، ولم تكن وسيلة من وسائل التمييز بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمعات، ولكنها صورة من صور أداء حق الوطن على هذا المواطن الذي له على الوطن أيضا حقوق كثيرة، فللوطن عليه قدر من الواجبات، وهذه الواجبات تدفع في شكل الجزية التي هي يعني صورة من صور الضرائب التي يتعامل بها الآن، وصورة من صور بدل الجندية الذي يقوم به بعض المسلمين حتى في المجتمع الإسلامي وفي مصر إلى عهد قريب. لذلك دعوى أن الجزية كانت وسيلة من وسائل فرض الإسلام بالقوة دعوى باطلة، دعوى أن الجزية كانت وسيلة من وسائل التمييز بين المواطنين في المجتمع الواحد دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة، لأن كل من اليهود والنصارى عاش في المجتمعات الإسلامية يعني محتفظا بحقوقه الوطنية احتفاظا كاملا، له كل حقوق المواطنة كاملة، ومن وسيل تحبيب هؤلاء الناس في الإسلام كان لابد من الإحسان إليهم ومعاملتهم المعاملة الطيبة حتى يشعرون ك كيف أن هذا الدين العظيم قد أبرز من الفرد المسلم إنسانا أفضل، سلوكه أرق، التزامه بالحق أشد، ميله إلى العدل والإنصاف أكثر، إيمانه بالأخوة الإنسانية إيمان أعمق. لذلك أوصانا الإسلام العظيم بالإحسان إلى أهل الكتاب في المجتمعات الإسلامية بالذات، وحتى لو كنا أقلية في بلادهم أوصانا بذلك أيضا، أن نحسن إليهم حتى يكون في سلوكنا صورة من صور الدعوة الصامتة إلى هذا الدين. وأستطيع أن أجزم أن كثيرا من غير المسلمين قد تأثروا وقبلوا الإسلام من سلوك مسلم ملتزم، يعني لفت أنظارهم بحسن سلوكه وحسن أخلاقه وحسن معاملاته وإيمانه بهذا المبدأ العظيم، مبدأ الأخوة الإنسانية الكاملة. من هنا أقول أن كل هذه الشبهات التي أثيرت حول دين الله من حيث أنه انتشر بحد السيف، بمعنى أنه فرض على الناس فرضا دون قناعة قلبية عقلية، هي دعوة باطلة. والدعوة الأخرى بأن الردة عن هذا الدين حينما تقاوم هي وسيلة من وسائل فرض هذا الدين على الناس بالقوة، هي دعوة باطلة. وموضوع فرض الجزية على غير المسلمين هو نوع من أنواع يعني إجبارهم على قبول الإسلام لكي لا يدفعوا هذه الجزية، سيدفع الزكاة وقد تكون الزكاة أعلى بكثير من قيمة الجزية، فليس هذا أبدا مبرر لها. لم تكن الجزية وسيلة من وسائل فرض الدين على الناس بالقوة، والجزية هي صورة من صور يعني دفع حق المواطنة للدولة حتى تقوم بما تقوم به من أعمال، إقامة المدارس، إقامة المستشفيات، رصف الشوارع، الدفاع عن الأرض الوطن، كل هذه قضايا يعني كل مواطن مطالب بالمساهمة فيها. ومن هنا كانت الجزية صورة من صور الضريبة التي تدفعها الدولة. والادعاء الباطل بأن إلغاء الجزية يعني فيه من صور المساواة بين المواطنين، مدعاه باطلة، لأننا أيضا نريد أن نشعر غير المسلم في المجتمع المسلم أن لديه شيء من التقصير، لديه شيء من يعني الخلط في المفاهيم، لديه شيء من الخلل في العقيدة، ونهدي له ذلك بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي دون إكراه ودون إجبار ودون فرض. أما الدول المعادية التي تواجهنا بالعداء فعلينا قتالها دفاعا عن النفس وعن الأرض وعن العرض وعن الأموال والممتلكات، فإذا هزمناهم وطلبوا الصلح وكانت لنا اليد العليا، ففرض الجزية عليهم صورة من صور التأديب الدنيوي لسلوك هؤلاء الناس. لكن إذا لم يكن المسلمون لهم اليد العليا ولهم القوة فإنهم لا يملكون فرض ذلك. ومن هنا كانت الجزية ليست أمرا مفروضا في كل مجتمع مسلم، ولكنها وسيلة من وسائل التنظيم الإداري التي استخدمها المسلمون في بدء الدولة الإسلامية في أي عصر من العصور. يعني يعود لنا هذا الدور القيادي الرائد، يعني إما أن نلجأ إلى الجزية أو نلجأ إلى أسلوب آخر لجمع الضرائب حسب ما يقضه المجتمع، حتى لا يكون في ذلك أي صورة من صور الدعوة الباطلة بأن الإسلام يفرض على الناس بحد السيف أو بالإكراه أو بالإجبار أو بأخذ الأموال، لأن الله بعثنا هداة مهتدين، لم يبعثنا جباة نجمع الأموال، لأننا نؤمن أن المال عارض زائل، وسيلة من وسائل إعمار الحياة على هذه الأرض، ليس هدفا في ذاته ولكنه وسيلة من وسائل الإعمار على سطح هذه الأرض. لذلك نقول على كل مسلم ومسلمة أن يحسن الرد على هذه الفرية بأن الإسلام لا يقر فرض الدين بالقوة، لأن الإنسان الذي يجبر على قبول الدين وهو غير مقتنع في داخله قناعة قلبية وعقلية كاملة يعني يتحول إلى منافق، والمنافق لبنة فاسدة في المجتمع ومخلوق لا يرضى عنه رب العالمين. الإسلام أبدا لم يفرض دينه على أي فرد يعني في ظل الدولة الإسلامية، ولكنه آخى بين الناس ويعني مايز بينهم على أساس من التقوى ومعرفة رسالة الإسلام في الحياة والقرب من الله سبحانه وتعالى. لم يجبر المسيحي أو اليهودي أو الهندوسي أو البوذي على قبول الإسلام دينا، لأن أصلا من أصول الإسلام لكم دينكم ولي دين، وأصلا من أصول الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه قضية الدعوة الباطلة بأن الإسلام انتشر بحد السيف، والدعوة الباطلة بأن يعني قانون الردة يعني يجبر الناس على قبول الإسلام بالقوة، والدعوة الباطلة التي تقول بأن الجزية وفرض الجزية في ظل الدولة الإسلامية وسيلة من وسائل فرض الإسلام بالقوة، هذه كلها دعاوى باطلة مصدرها الشيطان، سواء كان شيطانا من شياطين الجن أو شيطانا من شياطين الإنس، هدفه أو هدفهم صرف الناس عن هذا الدين القيم. والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، والشيطان يتربص بالإنسان في كل وقت وفي كل حين للإيقاع به ولوهمه بالباطل وتزيينه له وتقريبه منه حتى ينصرف عن الحق. واجبنا نحن معشر المسلمين أن ندافع عن الإسلام العظيم بكل ما أتينا من وسيلة، بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لأن الأصل في الإنسان الخير، والشر حالة طارئة، وإذا استطعنا أن نصل إلى الخير في قلوب وعقول الناس نكون قد أسدينا إليهم يعني هدية عظيمة، وأسدينا لأنفسنا أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو من حمر النعم، أو مما طالت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم إنجازات المسلم في هذه الحياة أن يوفقه الله تعالى لهداية نفس بشرية ولو واحدة، هداية هذه النفس للإسلام، وهذا لا يتم إلا بالمحاجة المنطقية العقلية اللطيفة الهادئة، لأننا إذا استفرنا خصومات الناس وعداوات الناس فإنهم لن يستمعوا إلينا مهما كان بأيدينا من الأدلة ومن المنطق ومن الحجج ما يمكن أن يقنعهم على ذلك. لعل في هذه الردود العاجلة ما يسد هذه الثغرة الباطلة التي يهاجمنا منها أعداء الإسلام كثيرا، لأن الإسلام انتشر بحد السيف، وأن حد الردة وسيلة من وسائل فرض الإسلام على الناس بالقوة، وأن فرض الجزية وسيلة من وسائل فرض الإسلام على القوة، وهذه كلها دعاوى أوضحنا بطلانها وأوضحنا أنه لا حجية لها، وأنها نظم تنظيمية في المجتمع الإسلامي يعني طبقها المسلمون في بدء الحضارة الإسلامية، وعلينا أن ننظر في زماننا عن الظروف المواتية والمناسبة لإمكانية تطبيق هذه السنن الإسلامية، إما أن نطبقها أو أن نطورها أو نستحدث يعني نظم أخرى يعني تنطبق تماما مع حاجات المجتمع ولا تختلف مع روح الإسلام وهديه ونصوصه. وليس ذلك بالأمر المستغرب، ففي صدر الإسلام أسقطت الجزية عن كبار السن، عن النساء، عن الأطفال، عن العجزة، عن غير القادرين، فهو قرار بيد الحاكم المسلم يكيفه حسب الظروف المحيطة به. وطبعا نقول أن هناك محاولات في هذه الأيام لاستغلال عملية الردة كوسيلة من وسائل الرد على إقبال أعداد كبيرة من غير المسلمين على هذا الدين، وكما أشرنا في مطلع هذه الحلقة الذي يرتد ويبقي ردته بينه وبين ربه لا حجية لنا عليه، ولا يطالب أحد يعني الاستتابة ولا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يستغل من قبل وسائل الإعلام أو وسائل التنصير أو وسائل المهاجمة لهذا الدين، هذا وقف موقفا عدائيا من الإسلام، وعلينا أن يكون لنا موقف حازم معه، لأن الدين ليس أمرا للعبث، وليس أمرا للتجارة، وليس أمرا للمقامرة. الدين قناعة قلبية وعقلية كاملة يجب أن يحترم ويقدر ويقدس حتى يؤجر الإنسان عليه. وبذلك نأتي إلى ختام هذه الحلقة، راجينا أن تكون نافعة لكم، وقد أوضحت الإجابات الشافية على هذه الشبهات المصنوعة والمفترة على الإسلام، وأدعو الله تعالى أن يبصر شبابنا وشاباتنا الذين يمرون بمثل هذه الاختبارات، يبصرهم بالحقيقة، وأن يمدهم بالقدرة على الاتصال بالعلماء للسماع إلى الرأي الصحيح، ولا يحبسوا أنفسهم مع وسائل الإعلام سواء الإنترنت أو البالتوك، الشات في البالتوك، أو طبعا حتى وسائل الإعلام الأخرى، لأن الهجوم على الإسلام الآن أصبح صارخا وشديدا وعلى مختلف المستويات، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثبتنا الله وإياكم على الحق، وجمعنا بكم في مستقر رحمته إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تعل حق شمس منذ آلاف السنين، إنما الحق سراج في صدور الم